نمیشه. نمیشه. شلش. قلنا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم المرسلين وبعد. قلنا سابقا أن المضمار ينقسم إلى ينقسم إلى أمرين. وهو ما دل على غيبة كهم وهو مستتر أو حضور وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا، وهو ما يسمى أي هذا الضمير بالضمير البارز، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهو لا يبدأ به كالكاف نحو ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا فما لي عوض إلا هو ناصر. وضمائر متصل تسع مجموعة في كلمة أنا وهي تنهاكي. زيد. ومن الضمائر المتصل ما يشترك في الجر والنصب، وهي الكاف والهاء. ففي الجر كلاه، وفي النصب كأكرمتك كأكرمتك. وهناك أكرمتهم. نعم هذا للنصب. نعم. له للجر وأكرمته للنصب. نعم. ولك للجر وأكرمتك للنصب. سيد. وهناك ما يشترك في الرفع والنصب والجر، وهي الياء والهاء والنون. الياء والهاء والنون. الياء تأتي للرفع والنصب والجر. والجر. طيب. مثال. كارف. مثال ضربني في محل النصب. ضربني هي في محل النصب. زيد. مر بي. مر بي جر. وانت تضربين. تضربين في محلي رفع. طيب. زيد. والهاء الهاء للرفع والنصب والجر. ايوه هات مثال الرفع. ضربته. وهو مضروب مسكين. للنصب. تأتي للنصب والجر فقط، الهاء لا تأتي للرفع. زيد. والنون تأتي الضمائر أسماء. ها الضمائر أسماء. إذن عندك الرفع والنصب والجر، منها ما يأتي للرفع والنصب والجر. ها؟ نعم. مثل نا والياء. نعم. صح؟ نعم. ضربنا، كتبنا، ها؟ راسلنا، وبنا. والياء مثلناه. نعم. منها ما يأتي للرفع فقط. الألف والواو والنون. الألف للرفع. نعم. والواو والنون. والواو للرفع. والنون. النون ضمير. ضمير النسوة للرفع. زيد. و والهاء. لا لا يا جر النسوة. ها والتاء. التاء تأتي للرفع فقط. ها كتبت كتبت كتبتي كتبتم كتبتن كتبتما. فلو أنك فعلت هكذا ما يأتي للرفع فقط، ما يأتي للرفع والنصب فقط، ما يأتي للرفع والنصب والجر، ما يأتي للنصب والجر، وما يأتي هكذا لو أنك ما ليش قرأ وبعدين نصوب. فإذا الياء نعم، الهاء لا، الهاء للنصب والجر. زيد. والنون كارف بينا فإننا نيلنا الميلح. صح. نعم والنون نعم نيلنا. ما أنت قلت النون. نعم. عندنا نون عندنا نا. نعم. صح. لأنه الكلمة التي جمعت فيها الضمائر إيش هي؟ أنا وهي تنهاك. تنهاك. أنا نا هذا ضمير، وتن نون ضمير، هذاك نون النسوة، وذاك نا الجماعة ذكر. واضح؟ إذا هذا نا، هذه تأتي للرفع والنصب والجر. زين. كألف بنا للجر، فإننا للنصب، نلنا للرفع. زين. وهناك ما يشترك في الرفع وهي الألف والواو والنون. الألف والواو والنون. الألف تأتي للرفع. نعم. والواو تأتي للرفع. نعم. والنون تأتي للرفع. نعم. زيد. واصل. تام ملخص. متى؟ إيه تفضل إقرأ. ها؟ أنا في محل الرفع نصب وجر. البيت الذي ذكره. شيخ أكثر اللي يعتقد في محرقة نصب وجر. إيه. شيخ البيت أخفى يعني. أشار من باب المثال. وإلا الشارح قال مما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء. الشارح أشار لكن هو مثل ما قصد الجمع والحصر. نعم. والمنفصل وهو بخلاف المتصل. انهيت الكلام على المتصل. طيب والمنفصل بخلاف المتصل زيد. معليش خلينا نسمع الفصل تاعو بعدين نستدرك. وهو بخلاف المذكره فاتك كثير زيد. وهو بخلاف المتصل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ودور ارتفاع وانفصال انه وانت والفروع لا تشتبه. هذا المنفصل. نعم. زيد. وفي المنفصل المرفوع. نعم. وفي هذا البيت المرفوع المنفصل واثنى عشر كما هو معلوم. زيد. وذكر بعده وذو انتصاب في انفصال جعل المنفصل المنصوب وهو إياي وفروعها. نعم. واضح. زيد. وكل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل فلا يجوز أن يعدل عنه إلى المنفصل. إلا في مواضع لا يجوز نحويا. نعم. نعم. لقوله وفي اختيار لا يجيء المنفصل. وهذا من اختيار من الناظم بن مالك. زيد. إذا يعني متى أمكن الاتصال امتنع عن الانفصال. إذا تأتى أن يجيء المتصل. أي نعم. إذا تيسر إذا أمكن. نعم. وقد جاء في الشعر عكس هذا القول مثل قد ضمنت إياهم الأرض في ظهر الدهارير. نعم. الأصل قد ضمنتهم. كان يمكن يقاق ضمنتهم وقاق ضمنتهم إياهم الأرض في دهر الدهر. زيد. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى المواضع التي يجوز الإتيان فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا. وقوله في قوله وصل أو صلها سلنيه ففي قول سلنيه يتعدى إلى مفعولين والثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم السلنيه فيجوز فيها سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه. وكذلك كل فعل أشبه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز في هذه المسألة الوجهان على السواء وهو الأكثر خلاف سيبويه فقال بوجوب الاتصال فيه والانفصال مخصوص في الشعر فقط. زيد. وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله. واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحو كنته وكذا في خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبرا في الأصل وهما ضميران وخالفه في كل هذا سيبويه وحسب كلام الشارح أن مذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم. أي خلتني إياه. نعم. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي يعني ترجيح قول سيبويه. نعم. يعني هذا المقصود هو ذكر الشارح. نعم. وقال أبو أسود لي فإن لا يكنها أو تكنه فإنه. إيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن ابن الصياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. وفي قوله وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. فضمير المتكلم أخص من المخاطب والمخاطب أخص من الغائب. فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر فإن كان متصلين وجب تقديم الأخص منهما. فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه. ومنهما رواه ابن الأثير تقول أعطيتكه ولا تقول أعطيتك إياه. ليس هذا. إذا اجتمع الضمير منصوب أحدهما خصم الآخر فإن كان متصلين وجب تقديم المتصل الأقوى الأخص. أعطيتكه فلا تقول أعطيتهك، هذا المقصود واضح. إذا اجتمع الضمائر أحدها أخص من الآخر، قلنا المخاطب المتكلم أخص من المخاطب، المخاطب أخص منها الغائب، فتقول أعطيتكه ولا تقول أعطيته ك، تقدم الغائب على تكلم على المخاطب. نعم. ومنهم ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان أراهمني الباطل الشيطان. كيف قال؟ أراهمني الباطل الشيطان. ليه؟ فإن فصل أحدهما كنت بالخيار في التقديم، فإن شئت فقل القرآن علمتك إياه. ألو أيوة. أو علمته إياك. نعم. وإليه أشار في عجز البيت. أقدمه وصل. ولكن هذا ليس على الإطلاق، بل يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. اللبس. اللبس. فإن خيف اللبس لم يجز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. جيد. وإذا اجتمع ضميرين وكان منصوبين واتحد في الرتبة كان يكون لمتكلمين، فإنه يلزم الفصل بينهما، فتقول أعطيتني إياي ولا تقول أعطيتني. نعم. وإذا كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه. وإليه أشار في الكافية مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة تقتضى. سواء كان يمكن ضمنته. نعم. وهذا فيه الإشارة إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في ظهر الظهارير. ضمنتهم الأرض أمكن. إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون الوقاية، لأنه الياء تقتضي الكسر والفعل لا يدخل الكسر، فلا بد من نون تقيه. نعم. مثل أكرمني. جيد. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا، كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذا ذهب القوم الكرام ليس. نعم. واختلف في أفعل من التعجب هل تلزم أو لا، أي نون الوقاية، فتقول ما أفقرني إلى عفو الله عندما لا يلتزم بها. ما أفقري أخص. أنت ألخص لما أخص أخص أقرأ مش عارف من أخص. نعم. ها أقرأ عين أقرأ ما أقرأ ما كتبت ما فتقول ما أفقري إلى عفو قبل. أيوة. فتقول أقرأ قبل وش قلت. واختلف في أفعال من التعجب هل تلزم أو لا نون يقاير، فتقول ما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزم بها. من لا يلتزم بماذا؟ بنون يقاير. إذا لا يقولها. نعم. فتقول ما أفقري. وليش قلت ما أفقري؟ وما أفقري عند من لا يلتزم بها، تقول ما أفقرني عند من يلتزم بها. واضح. إيه. والصحيح أنها تلزم. أفقرني. نعم. نعم. أما مع الحروف فهناك ليت ونون الوقاية لا تحدث منها إلا نادرا، كمنية جابر إذا قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. نعم. والكثير ثبوتها في لسان العرب، وقد ورد في القرآن الإثبات. يا ليتني كنت معه. ليتني لم اتخذ فلانا. أما لعل فهي عكس ليت كقوله جل وعلا لعلي أبلغ الحساب لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوتها فقلت مثال فقلت أعيراني القدوم لعلني أعيراني القدوم لعلني أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض مجدي. نعم. أما في الباقيات فأنت بالخيار أي أخوت ليت وهي إن وأن وكأن ولكن. ثم إنني وإني وأنني وأني ولكنني ولكني وكأنني وكأني. نعم. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية فتقول مني وعني يعني بالتشديد. أيوة. ومنهم من يحذفها فتقول مني وعني وهو شاذ. مثال أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. وعني أيها السائل عنهم وعني يعني قليل حذفها لست من قيس ولا قيس مني. أيوة. وأشار في البيت الأخير إلا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون قد بلغت من لدني عذرا ويقل حذفها كقراءة من قرأ بها من قرأ من لدني بالتخفيف. وفي والكثير في قد وقد ثبوتها نحو قدني قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي قدي وقطي. نعم. وقد جمع الإثبات والحذف في قوله قدني من نصر الحبيبين قدي الخبيبين الخبيبين بخاء. نعم. ليس الإمام بالشهيد انتهى. مثلا ليش بخير مستتر ها مستتر بهاج والمستتر وهو ما دل على غيبة كهم وهو المستتر وينقسم إلى واجب وجائز. والواجب وهو ما لا يحل محله الظاهر وذكر المصنف أربع مواضع يجب فيها الاستتار. أولها فعل الأمر الواحد المخاطب كفعل وتقدير أنت وهنا لا تقول افعل زيد أما قوله افعل أنت فأنت توكيد للضمير المستتر في فعل وليس بفاعل افعل. ثانيا الفعل المضارع الذي في أول الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا وإن قلت أنا أوافق أنا فأنا توكيد للضمير المستتر. ثالثا الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نختبط أي نحن. رابعا الفعل المضارع الذي في أوله التاء للخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت وللخطاب الواحد فقط لا غير. والجائز وهو ما يحل محله الظاهر. وفي مواضع أخرى يجب فيها الاستتار كناها فيها الاستثناء كعدا وخلا وحاشا تعجب أفعال التفضيل ذكرنا هذا. والجائز وهو ما يحل محله الظاهر ومثال تقديره هو ومثاله زيد قائم وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو. شرحت المضمرات تفضل. والمضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف. نعم. لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تسقر ولا تثنى ولا تجمع وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء. وما أشار إليه بالقول للرفع والنصب والجر ناء صالح كاعف بنا فإننا نلنا المنح ذكرنا أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا وللنصب فإننا وللجر نحو بنا. ويستعمل أيضا في الثلاثة الياء نحو الرفع اضربي ومثال النصب أكرمني ومثال الجر مربي ويستعمل أيضا في الثلاثة هم، ومثال رفع هم قائمون. ولم يذكرهم، أخلطت الهاء، وهي هاء منفصل، تتكلم المتصل أو المنفصل؟ المتصل. وليش أخذتهم؟ واضح؟ نعم. كلام على هذا، أول قلت الهاء يأتي للرفع إذا كان منفصلا، لكن تكلم المتصل. نعم. ولم يذكرهما المصنف لأنهما لا يشبهانان من كل وجه. نعم. والألف والواو والنون من ضمائر رفع المتصلة، وتكون للغائب والمخاطب، ومثال غائب والزيدان قائمان، ومثال المخاطب اعلما، وفي قوله غاب وغيره يدخل تحته المخاطب والمتكلم، وليس هذا بالجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون إلا للغائب أو المخاطب أو المخاطب كما مثلنا. نعم. انتهى. طيب، في إشكال في الضمائر؟ خلاص، مبحث الضمير كما ذكر أنه على قسمين، متصل ومنفصل، والمتصل على قسمين، بارز ومستتر. والبارز عدده كم؟ 9. البارز 9 متصل. هذا البارز منه ما يصلح للرفع والنصب والجر، ومنه ما يصلح للنصب والجر، ومنه ما يصلح للرفع فقط، وأمثلتها واضحة. والبارز فيه مسألة الاتصال والانفصال، والأفضل والاختيار أنه متى أمكن الاتصال فإنه لا يفصل، فإن فصل لحاجة أو ضرورة أو سياق فلا بأس، وإذا اتصلت أكثر من ضمير، إذا اتصل أكثر من ضمير فإنه يقدم الأخص، يقدم ماذا؟ الأخص، والأخص في الأخص. وإذا استوي في رتبة جاز الاتصال إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس فلا بد من الانفصال. وفي مسألتين اثنتين ذكرهما أجاز فيها ما المصنف الانفصال مع أن الاتصال ممكن. نعم. وهو في قوله وصل أو يفصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تما كذاك خلتنيه، هذه مسألة ثانية خلتنيه، مسألة أولى سلنيه، وكنته ذكر اختلاف، وفي الجميع اختار هو الاتصال واختار سيبوي الانفصال. هذا في المتصل البارز. المتصل المستتر إما أن يجب استتاره أو أن يجوز، فالجواز إذا كان يدل على الغيبة وفي سواه واجب الاستتار. أما المنفصل فإما يكون مرفوعا أنا وأنت وفروعها، وهو وهي وفروعها، أنا ونحن، أنت وفروعها، وهو وفروعها، هذا للضفير. أو للنصب كإيانا وإياك، وإياي وإيانا، إياك وفروعها، وإياه وفروعها. باقي الياء الضمير إذا لحقت الفعل فلا بد من نون وقاية، ولكن بعض الأفعال والحروف جاء فيها إثباتها أو حذفها، فليس الأكثر ذكر وليس قد نظم، ولا بد فيها من نون الوقاية. أما ليتني فالأكثر إثباتها وإن كان جاء حذفها ليتي، ولعلي أيضا الأكثر حذفها وجاء إثباتها، والباقي كأن ولكن وإن وأن يصح هذا وذاك. ثم أشار إلى حرفي الجر من وعن في إثبات نون الوقاية فيهما وهو الأكثر مع جواز الحذف كما ورد. ثم لدني هو الأكثر إثباتها وجاء الحذف، أما قدني وقطني فكذلك الأكثر إثباتها وجاء الحذف. واضح؟ هذه المسائل فقد تراجعون للضبط مسألة هذان هذه الأبيات. فين الأبيات؟ وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يفصل ها أسميه بما وما أشباهه في كنت أو خلف كنت ما كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. هذه تضبطونها، وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلة، وقد يبيح الغيب فيه الوصلة أو وصلة. هذه تضبط جيدة ويضبط فيها الأمران أو القاعدتان اللتان ذكرهما المصنف وأشرت إليهما. واضح؟ في مسألة سلميه وخلتنيه واضح؟ والذي عليه يعني الأقوى هو الاتصال إذا أمكن، وهو الأرجح لأن به جاء القرآن الكريم فسيكفيكهم الله أنلزمكموها لم أسمع فأسقيناكم أيضا وغيره نعم كيف مطلقة أي إذا أمكن الاتصال فهو إذا أمكن الاتصال فهو الأرجح إذا أمكن الاتصال نعم مع جواز الانفصال انتهى نعم شفنا إذا كان قبلها شاكل نعم هذا الضبط يعني في ضبط ناء متى تكون للرفع متى تكون للنصب إذا كان قبلها ساكن فهي للرفع وقبلها متحرك يعني مفتوح لا يأتي إلى مفتوح فهو ماذا للنصب. ذكرت لكم في هذا بيت ولا لا كيف لم أذكر لكم في هذا بيت ما ذكرت لكم بيتا بيتين في هذا أكتب وأي ماض حده قد سكنا من قبلنا فصير الفاعلنا أكتب وأي ماض حده قد سكنا من قبلنا فصير الفاعلنا وإيكن حرك منه الآخر فنا عن المفعول لا تستأخر. واضح؟ وعيد وأي ماض حده آخره الحد هو الطرف ولا لا وأي ماض آخر حده قد سكن في سكون من قبلنا قبل ضميرنا فصير الفاعل نا كصلينا هذا ماض حده آخره سكن ولا لا صلي وقال من قبلنا قبلنا جاء سكون صلينا فصير الفاعل نا هو الفاعل واضح وإن يكن حرك منه الآخر آخر تحرك راس لنا تحرك الآخر ولا لا تحرك بالفتح فنا عن المفعول لا تأسخر وإن يكن أخر منه الآخر حرك منه الآخر فنا عن المفعول لا تستأخر راسلنا فنا مفعول به واضح؟ نعم قتلنا بيتا في الاستتار ودو ما زاد والصمود في الألفين ذكرناهم أيضا وستر مرفوع بأمر حكم وغير ما ما وغير يا مضارع واسميهما وفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل فافهم تصيبه. نعم بعد انتهى راجع الجماعة من بعد العلم شيخ أرفع صوتك يا مراد ممكن تكون نون الوقاية في اسمها ذكر الفعل والحرف ها؟ نون الوقاية في الاسم؟ نعم لا الاسم يجر والله الإشكال الاسم يجر ولا لا؟ كتابي أخي كراسي ليش؟ لماذا جئنا بالنون الوقاية؟ ليش؟ ماذا قال؟ ها؟ وقبل ين نفسي مع الفعل الجزء لأن الفعل لا يكسر واضح؟ ليش لماذا سميت النون الوقاية؟ لتقي الفعل من الكسر ليش تقيه من الكسر؟ لأنه لا يقبله والاسم يقبله فلماذا نقيه؟ ما يحتاج واضح؟ نعم طيب إذا اجتمعت نون رفع المضارع ونون الوقاية ماذا يجوز؟ تبشرونني وفيه قراءات قالوا بشرناك إن أنا قال إن منكم وجلون قال لا تجل إن أنا بشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبار فبما تبشرون قراءة حفص في قراءة أخرى وأيضا قل أتحاجوني في الله ها ولا عند حفص هو عند غيره أتحاجوني ها أفقل أغير الله تأمروني أعبد وعند غيره تأمروني أعبد صح هذا من أي وجه من وجه الفعل المضارع المرفوع تتصل به ياء النفس فيفصل بينهما بنون الوقاية فما هي الأوجه الجائزة إذا اجتمعت نون الرفع آخر الفعل المضارع مع نون الوقاية الأفصح الرفع وبقاء نون الوقاية هذا أفصح عند اللغة عند أهل اللغة وبه جاء القرآن الكريم فيه رواية قل أغير الله تأمروني إيش المقصود ما هو أصلها تأمرونني تأمرونني فسكنت النون الأولى وأدغمت صار تأمروني وكذلك تحاجوني تحاجونني واضح؟ قال لأنها جاءت معنى جديد لا يفهم إلا بها ومنها القراءة تأمروني نعم واضح؟ هذا جاءت بها جاء في القرآن الكريم وجاء أيضا في قراءة الحذف جاء في قراءة ماذا؟ الحذف قراءة نافع تأمروني تحاجوني ها؟ وهذا الأفصح قال ليس الأول ليس إثبات النون الرفع ليس إثبات نون الرفع إثبات ماذا؟ نون الوقاية وحذفنا نون الرفع لماذا؟ لوجود ما يدل عليها اللي هو الوضع وأثبتنا نون الوقاية لأنها تأتي لمعنى جديد كما أنه يجوز إثبات النونين واضح؟ طيب في قوله تعالى فبما تبشرون فبما تبشرون النون هذه إيش ما هو أصلها هذه الكلمة؟ قالوا بشرناك بالحق. قال فبما تبشرون أصل الآية فبما تبشرونني فبما تبشرونني ماذا حذفنا؟ ها حذفنا نون ويا يا النفس ونون. أي النونين محذوف؟ ها اقرا حفص وكمل لا تقف. قالوا قالوا ان نبشرك بغلام عليم. قال فبما تبشرون ها فبما تبشرون بالفتح. اذا ما المحذوف؟ نون الوقايه. واذا قال فبشروني بالكسر محذوف الاولى. واضح؟ من قرا بالكسر؟ فبما تبشروني بالكسر نافع. واضح؟ فهنا ماذا حذف؟ حذف النون الأولى. والياء هي ياء النفس. هنا أثبت حذفها بعضهم وصلا مقفل وأثبتها بعضهم وصلا. فبما تبشروني قالوا بشرناك بالحق. وإذا وقف فبما تبشرون. واضح؟ شوف كتاب القراءة العشر شيخ الرسمي شو مكتوب الياء الأولى ها الذي حذف النون الأولى هي ايه؟ النفس رسم غير مكتوبة في الرسم. الياء لا مكتوبة في بعض من أثبتها لأن هذه ترجع إلى الأصول وهو إثبات الياء الزوائد أحذفها. حفص لا يثبتها لكن غيره هات ورش غيره يثبتها. وهذا يرجع إلى الأصول وهو من أثبت ياء زائدا مما أثبته من أثبت ياء زائدا من يثبت. قال فبما تبشرون فنافع بكسر النون مخففة وأيضا ابن كثير بكسرها مشددة ابن كثير يعني أثبت ماذا؟ النونين مع المد المشبع فبما تبشرون ابن كثير. والباقون بفتحها مخففة فبما تبشرون ولقق ورش من الراء. واضح؟ شيخ على قراءة ابن كثير من أدغم النون الثانية في الأولى أدغم نعم شيخ حذوفة الياء هنا حذفها محذوفة الياء هنا دمنا أي نعم لا يوجد من أثبت الياء هنا صيغة ابن كثير فبما جاء تفضحون تخزون يعقوب الفتيعين جاء في حالي تفضحون تخزون فلا تفضحون ولا تخزون نعم لا يوجد من أثبت الياء في فبما تبشرون نعم هنا لم يثبتوا الياء خلاف في إثباتها في فلا تفضحون ولا تخزون أما تبشرون فخلاف في النون فنافع بالكسر وابن كثير بالكسر المشدد والباقون بالفتح فنافع حذف نون الرفع وابن كثير أثبتهما والباقون أثبت نون الرفع وحذف نون الوقاية. واضح؟ نعم درس لي بعده من؟ العلم أنت العلم نعم الله رب العالمين وقال أنا العلم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. قلنا أن العلم له معنيان لغوي واصطلاحي. أما لغة هو الأمارة والعلامة واصطلاحا هو الذي يعين المسمى مطلقا دون قيد التكلم أو الغيبة أو الخطأ. جيد. وكذلك قلنا أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وكنية ولقب. أما الكنية فهي ما كان في أوله أب أو أم. وأما اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. وأما الاسم فهو ما ليس بكنية ولا لقب. طيب وقلنا أيضا أن الاسم ما يطلقه ما يطلق على المولود أول ما يولد ويظهر لهذا أقرب. هو اختيار الشيخ في الدين حتى ولو سمي بالكنية. فإذا ولد وسماه أبو محمد فاسمه أبو محمد وكنيته غير. واضح؟ نعم واصل. إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب لنا أحوال. قلنا إذا اجتمع الاسم مع اللقب هنا يجب تأخير اللقب. فنقول زيد أنف الناقة ولا نقول أنف الناقة في زيد. أي. وقلنا إذا اجتمع الاسم مع الكنية يجوز التقديم والتأخير. فنقول أبو حفص عمر أو نقول عمر أبو حفص. نعم. وقلنا إذا اجتمعت الكنية مع اللقب كذلك يجوز التقديم والتأخير. فنقول زين العابدين أبو عبد الله أو أبو عبد الله زين العابدين. وكذلك إذا اجتمع الاسم واللقب تكون لهم أحوال، إما أن يكونا مفردين نحو سعيد كرز، أو مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو الاسم مركب واللقب مفرد نحو عبد الله كرز، أو الاسم مركب أو الاسم مفرد واللقب مركب سعيد أنف الناقة. فأولا إذا كان مفردين هنا يجب الإضافة. حسب انتقلت من مسألة إلى أخرى. أنا في المسألة الأولى في التقديم انتهيت من التقديم. انتهينا خلاص. لو عنونت للمسألة الثانية وإذا اجتمع كيف حالهما بالإضافة، ما هي الإعرابية يعني، هل يضاف أو أنه يكون على طريق البدل؟ واضح. المسألة هذه ليس في التقديم والتأخير، في مسألة الإضافة وعدم الإضافة. مفهوم؟ واضح. إذا اجتمع الاسم واللقب فهل يضاف له أو أنه يذكر على البدلية؟ أيوة الحالة الأولى. قلنا إذا كان مفردين إيه؟ نحو سعيد كرز. أيوة. هنا يجب إضافته عند البصريين. نعم. وجزك في نعم الإتباع. نعم الإتباع لأنه بدل أو عطف. نعم. بين صحيح. وسوى ذلك يتبع الثاني الأول في إعرابه. إيه. ويجوز الخطأ إذا الرفع بإضمار مبتدأ نحو أي هو. أيوة. أي هو أنف الناقة. إيه. ويجوز القطع إلى النصب بإضمار الفعل. جيد. أعني أي أو أعني أو أقصد. نعم جيد. وكذلك قلنا أن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى منقول ومتجل. فالمنقول هو ما سبق له استعمال في غير العلمية نحو فضل. ومرتجل لم يسبق له استعمال في غير العلمية يعني استعمل أصلا في العلمية. جيد. ليه؟ والمنقول على أقسام، منهم ما هو منقول عن صفة كحارث، ومنهم ما هو منقول عن مصدر كفضل، ومنهم ما هو منقول عن اسم جنس كأسد، ومنهم ما هو منقول عن جملة كشاب قرناء. أيوة. منقول عن مصدر. إيه. يعني إيش؟ أو الفضل هو نفس المصدر. إيه. فضل. فضل يفضل فضلا. فيسمى به الفضل منقول من المصدر. واضح. نعم. أو اسم عين كأسد، اسم رجل منقول من أسد هو اسم حيوان. أو اسم فاعل كحارث، حرث يحرث فهو حارث. أو اسم مفعول سائد يسعد فهو مسعود. نعم. أسعد يسعد أو سعيد يسعد فهو سعيد ومسعود. نعم زيد. وصفة مشبهة أيضا كسعيد يسعد سعيد وسعيد. أو من فعل ماضي كشمر، أو من فعل مضارع كأحمد أحمد ويزيد ويشكر. نعم زيد. وقلنا كذلك العلم ينقسم إلى قسمين، العلم المركب ينقسم إلى قسمين. نعم ديه واسه. مركب تركيب مزج ومركب تركيب إضافة. أيوة. أما المركب تركيب مزج فإما أن يكون مختوما بويه. تومن. فإما أن يكون مختوما بويه وإما غير مختوم بويه. فإن لم يكن مختوما بويه فله أحوال في إعرابه، إما أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، وإما يبنى على الفتح، وإما يعرب إعراب المتضايفين. أيوة. ثلاث إعرابات. جيد. نعم. وإما إذا كان مختوم بويه إيه؟ فله أحوال كذلك، إما يبنى على الكسر وإما يعرب إعراب ما لا ينصرف. نعم. ليش؟ وقلنا كذلك العالم. وبناؤها الكسر صحيح. وقلنا كذلك العالم ينقسم إلى قسمين. عالم شخص وعالم جنس. طيب. أيوة. فأما عالم الشخص فله حكمان معنوي ولفظي. إيه. فأما الحكم المعنوي فهو أنه يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد. وأما اللفظي فهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا ومنع دخول الألف واللام عليه وكذلك منعه من الصرف معه. اللفظي. أيوة. أتكلم على عالم شخص ولا عالم الجنس؟ عالم الشخص. عالم الشخص. أي أيوة المعنوي شو؟ المعنوي هو أنه يراد به واحد بعينه. واضح. أحمد زيد علي. لا تقول علي هناك بزاف كثير. بزاف كثير كثير علي. علي يوجد كثير. لكن لما تقول جاء علي تقصد واحد معين. باعتبار أن تريد نعم. هذا المعنوي. واللفظي؟ واللفظي هو صحة مجيء الحال متأخرة عنه. جيد. ومنع دخول الألف واللام عليه. صح. وكذلك منعه من الصرف مع علة أخرى. أيوه جيد. وأما عالم الجنس فحكم عالم الجنس اللفظي مثل عالم الشخص. نعم صحيح. وأما حكمه في المعنى فهو كالنكرة. نعم. من حيث أي أنه لا يعين واحدا بعينه. صحيح. ما شاء الله. جيد. حيث كل أسد يصدق عليه اسم أسامة. وعلم الشخص يكون كذلك يكون للشخص والمعنى. لا. فمثل برا للمبر. ليه؟ للمعنى. لا. والشخص ذكرنا. طيب. مثل. طيب هناك يعني لابد من التفريق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس. ها؟ علم الجنس واسم جنس. فعلم الجنس علم الجنس. يأخذ شبه من عالم الشخص وله شبه باسم الجنس كذلك من حيث دلالته على الجنس على مطلق الجنس فهو كاسم الجنس. واضح؟ ومن حيث كونه يعني لفظه معرفة ولا يدخل عليه الألف واللام فهو كعالم الشخص كعالم الشخص. نعم. هناك شبه بين عالم الجنس وعالم الشخص وهو شبه لفظي فلا يضاف إلى شيء بعده لأنه يفوت عليه التأليف ولا تدخل عليه الألف واللام ولا ينعت بالنكرة لأنه في قوة المعرفة ويجوز الابتداء به لأنه ليس بنكرة ويجيء صاحب للحال ويمنع من الصرف إذا انضافت إليه علة أخرى كالتأنيث مثلا ونحوه. واضح؟ هذا ما يوافق فيه عالم الجنس عالم الشخص ويخالفه من حيث أنه لا يدل على واحد بعينه وعالم الشخص يدل على واحد بعينه. مفهوم؟ فحكم عالم الجنس كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه فكل أسد يقصد عليه أو يطلق عليه أسامة كما ذكرت. نعم. ماذا قلت محمد؟ ذكرتم أن السيبويه يرى كل أعلام مغضوب والزجاج يرى أن كل الأعلام مرتجل. إيه سيبويه يرى أن الأعلام كلها منقولة لا يوجد المرتجل وعلى خلاف الزجاج فيرى أن كل الأعلام مرتجلة وتفصيل المؤلف واضح وهو أقرب. واضح؟ طيب بالنسبة للعلم المركب تركيب المزج والتركيب المختوم بويه أو غير مختوم بويه هناك ما مختوم بويه وهناك ما ليس مختوما بويه فإن ختم بغير ويه أعرب والمختوم بغير بويه لا يعرب بل يبنى. واضح؟ فغير المختوم بغير ويه إما أن يعرب ما لا ينصرف كما ذكرت أو يجوز أن يعرب بالبناء على الفتح أو إعراب المضاف والمضاف إليه. والإعراب الأول هو الأصح، أي إعراب ما لا ينصرف. أما المختوم بويه فيعربونه إعراب ما لا ينصرف، يكون هذا على الجزء الثاني، أو الجزء الأول يبقى كما هو ويبنى على الكسر وهو الأقوى، مخدوم بويه مبني على الكسر في محل كذا. واضح؟ هذا ما يمكن يضاف غيره. نعم بعضهم يعربوا على فتح الجزئين. هناك نقل عن بعض العرب أنهم أنه يعربوا بالبناء على فتح الجزئين تشبيها له بخمسة عشر. نعم بعده اسم الإشارة. أيوة اسم الإشارة. كم الساعة؟ خلاص الأجرومية الجزرية الشبات. طيب خلي اسم الإشارة. وين موقفين في الدروس؟ انهينا لا لأن في الجزء انهينا. ما توقفين في ظنة. طيب مازال نعم